إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 73 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في حق الجار والوصية به. عند الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة اصطفت قبائل الأنصار، كل قبيلة تريد أن تنال شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأخذ بزمام الدابة أو بزمام الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة حتى بركت في الموضع الذي بني فيه مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. أمام هذا الموضع كان بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ففرح فرحا شديدا وحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به مسرعا إلى بيته. أراد أن يضع فراش النبي في العلو غرفة في الدور الثاني أو في العلو، وخير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: نكون في الأسفل فهذا أيسر لمن يغشانا، أو كثرة من يغشانا من الناس فيكون أرفق بهم. فنزل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الليلة أبو أيوب يحكي خبرا معه وأم أيوب زوجته، قال: فبتنا هذه الليلة نفكر كيف ننام فوق ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحتنا وهو يأتيه الوحي من السماء. قال: بينما نحن كذلك إذ انكسرت جرة كان فيها الماء، ولم يكن لنا إلا قطيفة كنا ننام عليها، فجئنا بهذه القطيفة نجفف ذلك الماء حتى لا يتساقط شيء من السقف على النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في الصباح حينما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان منه في تلك الليلة، فنزل على رغبة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الشاهد في هذه القصة هي حسن الجوار والأدب من الضيف والأدب من المضيف وشدة رحمة وشفقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا الجار يجب أن نعرف أولا من هو الجار. قال الإمام علي في تعريف الجار: من سمع النداء فهو جار. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وقالت عائشة رضي الله عنها: 40 جارا من كل جانب. وبمثل قول عائشة قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. إذن هذا هو الجار. لماذا جاءت الوصية بالجار؟ ما هي الحكمة؟ الجار كاد أن يكون من أهل البيت، يطلع على أسرار هذه البيوت، عند نزول البلايا والأخطار يكون من أقرب الناس، وهو أكثر الناس اطلاعا على الأسرار، أسرار البيت. أيضا حينما جاء التأكيد على هذه الحقوق ومنها حق الجار، لأن الإسلام يبني أمة كالجسد الواحد، والجسد بتكامل أعضائه، ولا بد من هذه المحبة، والمحبة لا تأتي إلا بشيئين: بالإكرام وحفظ الحقوق. الحديث في حق الجار بدأ الشيخ هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. التشديد على شأن الجار حتى سيأتي معنا حديث كاد أن يكون له سهم من الميراث، لأن الجار أقرب الناس إلى الإنسان حتى أقرب له من الرحم، يعني الأرحام قد يكونون في أماكن متباعدة، لكن ألصق الناس بالإنسان الذي يعلم أوجاعه وهمومه وأحزانه ووقت الحاجة إليه هو الجار. لذلك في حديث رواه أحمد عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، بيطرح سؤال على الصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره، أي بزوجة جاره. ثم قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر من أن يسرق من بيت جاره. هذا كله طبعا تقبيح وتنفير وتعظيم في نفس الوقت لحق الجار، أن الجار كاد أن يكون من أهل بيت الإنسان، ولذلك جاء التشديد على حقه. والجيران عندنا ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. وهذا من عظمة الإسلام أنه جاء لحفظ حقوق العباد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو القربى الذي بيننا وبينه صلة رحم أو قرابة، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. أما الجار الذي له حقان فهو المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، حتى هذا أيضا أمرنا أن نحفظ حق الجوار معه وإن كان على غير ديننا، فالكافر له حق الجوار. الآية الكريمة ذكرت والجار ذي القربى، دللوا ثلاث حقوق: حق الجوار والإسلام وحق القرابة. والجار الجنب أي الملتصق القريب منك، وهذا شمل المسلم وغير المسلم، فالمسلم له حق الإسلام إضافة إلى حق الجوار، والكافر له حق الجوار. والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ قال المفسرون هو الرفيق في السفر، لكثرة المجاورة مع طول الأسفار جعل الإسلام له حق أن نحفظ حقه معنا. وقال بعض المفسرين هي الزوجة، لأن الزوجة تجلس مع الإنسان فترة من العمر قد تطول أكثر مما يجلس مع أبيه وأمه وإخوته. قد يتزوج الإنسان في سن 20 ويمكث إلى سن 60 عام مع زوجة يمكث معها 40 عاما، بينما مكث مع أقرب الناس إليه أبيه وأمه وإخوته أقل من هذا. لذلك جاء حفظ الجوار مع الصاحب بالجنب ومع الجار الجنوب. فالصاحب بالجنب إما رفيق في السفر وإما الزوجة. الجار أيضا عندنا على قسمين: جار صالح وجار غير صالح. الجار الصالح حقه يتأكد من البر والصلة وصحبة الصالحين. طيب إذا كان الجار مؤذي، جار غير صالح، أيضا علينا واجب النصيحة وواجب الدعوة والكلمة الطيبة، وأن نتجنب أذاه ولا نؤذيه، فلا نقابل السيئة بالسيئة. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، المفروض رضي الله عنهم، لأن ابن عمر شمل ابن عمر وأبيه وعائشة، يبقى نقول رضي الله عن الجميع. قال قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. معلوم أن سبب الإرث كان في بداية الإسلام إما أن يكون التحالف أو التعاهد بين الناس، حلف أو بين الناس معاهدة، كان هذا سبب الإرث قبل أن تنزل آية الميراث. فلما نزلت آية الميراث بطل أي سبب للإرث إلا بالسبب الشرعي الذي جاء في نص الآيات من الله تبارك وتعالى، فكاد أن يكون الجوار سببا للإرث. وهذا من تعظيم شأن الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار. إذن الوصية ما جاءت مرة أو اثنين، بل تكرر التأكيد عليها حتى كاد أن يكون له سببا في الإرث، يعني كاد أن يكون الجار واحدا من أرحام الإنسان أصحاب الفروض الذين لهم قسمة في الميراث، وهذا لتعظيم شأنه. طبعا في بعض الأمور قد تبدو في الظاهر بسيطة وهينة، ولكن الشريعة جاءت لتفتح شهية المسلم على كل طاعة ومعروف حتى لو كان صغيرا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. في بداية الإسلام كان الطعام قليل وكانت الأموال قليلة قبل أن تفتح زهرة الدنيا على المسلمين، فكانوا بالمشقة والصعوبة يجدون الطعام. فانظر إلى هذه الوصية لتعاهد الجيران. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا الأمر في الناحية النفسية مهم، لأن الجيران ينظر بعضهم لبعض. الجار ينظر ما الذي يدخل إلى بيتك، لأنه أقرب الناس إليك. فإذا وجد هذا الجار يدخل إلى بيته بالفواكه وبالطعام وهو محروم، ربما بات جائعا ليس عنده شيء، فقد تتوق نفسه إلى ما عند الجار، فإذا أطعمه من طعامه أو أهدى إليه ولو شيئا يسيرا، هذا يخرج من نفسه التطلع ويخرج من نفسه الحقد والحسد حتى تتآلف القلوب وتتحاب. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في تعاهد الجيران، حتى أن مدينة حلب في سوريا يقال أن سبب التسمية هي سيدنا إبراهيم عليه السلام، كانوا يقولون حلب الشهباء، فكان يحلب إما أن يسقي الجيران وإما أن يسقي الضيوف، وكان أبو الضيفان الخليل إبراهيم عليه السلام. أيضا هذه الصفة كانت في سيدنا أبو بكر الصديق. المكان الذي يعيش فيه أبو بكر الصديق لم يكن في المدينة، ولكن في ضواحيها، منطقة تسمى العالية، حتى لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه الشريفة، ما كان أبو بكر قريب، فأرسلوا إليه من يناديه ومن يخبره بالخبر، لأنه كان يسكن في مكان بعيد. المكان الذي كان يسكن فيه أبو بكر كان يكثر فيه كثير من الأرامل والعجزة والفقراء والبسطاء، فكانوا يتبركون بحلبه لشياههم، كان يمر فيحلب لهم الشاه ويتبركون بحلبه رضي الله عنه. بعد الخلافة ازدادت المشاغل، فما كان يجد وقتا طويلا ليتعاهد هؤلاء الجيران كما كان يفعل من قبل. مرة ذهب إلى بعض هذه البيوت، طرق الباب، فتحت طفلة صغيرة، فتحت الباب، فلما نظرت إليه سألتها أمها من بالباب، قالت يا أمي هذا حالب الشياه. فلما خرجت أمها قالت ويحك هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعيها فوالله لقد نادتني بأحب الأسماء إلي. هذا من تواضع الصحابة، رغم كثرة المشاغل والمسؤوليات وعلو المقام كانوا يربون أنفسهم. صحابي في هذا القدر ومع هذه المسؤولية ويأتي ليحلب شاه لبيت من بيوت العجزة والفقراء، هذا ما نقص من مقامهم بل رفع قدرهم عند الله، من تواضع لله رفعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ هذا أمر خطير، قسم ثلاث مرات على نفي الإيمان، طبعا هذا للتأكيد. قال الذي لا يأمن جاره بوائقة، متفق عليه. وفي رواية مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، البوائق هي الغوائل والشرور. لما كثر الحلف في بداية الحديث دل على التأكيد والأهمية على المحلوف عليه. هنا في بعض الأحاديث نرى نفي الإيمان أحيانا، لا يؤمن كذا وكذا، لا يؤمن كذا وكذا، هل معنى كلمة لا يؤمن نفي أصل الإيمان أم نفي كمال الإيمان؟ قال العلماء لما تأتي هذه الألفاظ في نفي الإيمان المقصود بها نفي كمال الإيمان، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا من لا يأمن جاره بوائقة، لأن أصل الإيمان لا ينتفي بمثل هذا. الإنسان والعياذ بالله إذا ارتد عن الإسلام يأتي بأسباب معروفة في كتب الفقه يرتد بها المسلم ويصبح كافرا، لكن هذه ليست من أسبابها. لذلك هنا النفي هو نفي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان. العلماء يقولون يحرم إيذاء الجار بالقول أو بالفعل، أعطينا مثال، بالقول كأن يسمع منه ما يقلقه، أصوات مزعجة. طب وبالفعل كإلقاء الكناسة أمام داره، أو الدق المزعج، أو أن يضع شيئا على باب داره يضيق عليه الدخول. كل هذه أمور قد تبدو في الظاهر يسيرة هينة، ولكن جاء الإسلام لمراعاة حقوق الناس، لأن الجيران من ألصق الناس بالإنسان، فإذا حمل في صدره فقد ذلك يثير العداوة ويأتي بالضغينة. والإسلام قائم على ألفة القلوب، وجعل مفتاح الجنة المحبة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كان زمان البيوت ملتصقة، فيحتاج إلى أن يضع الخشب على سقف البيت على الجدار من ناحيتين، وقد يكون الجدار مشتركا بين الجار وبين جاره، فهذا الجدار المشترك قد يمنع الجار أن يغرس خشبة، ولكن هو يحتاج إليها للمصلحة، لا يمنعه من إعطاء النفع أو لا يمنعه من منفعة تصيبه، وهذا أيضا من باب حسن الجوار. أبو هريرة رضي الله عنه يعلم الحال، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. في حديث رواه ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وفي روايات أربع من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. في بعض الآثار جاءت تفسر إيه معنى المرأة الصالحة والبيت الصالح أو المسكن الصالح والمركب الصالح، ما معنى هذا الكلام؟ المرأة الصالحة جاء في وصفها حديث: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. والمسكن الصالح قيل هو الواسع كثير المرافق، وأيضا المسكن الصالح الذي يذكر الله فيه، فكل بيت ذكر فيه اسم الله كثر خيره وقل شره. الجار الصالح خير الناس، أنفعهم للناس، إذا رأى حسنة أفشاها، وإذا رأى عورة أو سيئة سترها وأخفاها. لكن والعياذ بالله لو كان العكس، لو كان العكس، إذا رأى خيرا أو رأى حسنة سترها وكتمها، وإذا رأى عورة أو سيئة أفشاها وفضحها، هذا ليس بالجار الطيب. والمركب الهني، الدابة التي تحمل الإنسان إلى ما يريد مع قلة المؤونة وراحة البدن. إذا رب العزة سبحانه وتعالى رزق الإنسان هذه الأربع أو واحدة من هذه الأربع، هذه من سعادة ابن آدم في الدنيا، طبعا تضاف إلى أصل السعادة وهو الإيمان ومعرفة الله وطاعة الله تبارك وتعالى. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. قال: فليكرم ولا فليطعم؟ لا، فليكرم ضيفه، لأن الإكرام أعم من الإطعام. قد يطعمه بلا إكرام، يطعمه بتأفف أو بضجر أو بمن وأذى أو بسوء خلق أو برياء وسمعة أو بغير إخلاص رجاء منفعة ومصلحة، لكن هذا كله ينافي الإكرام. فالإكرام فيه بشاشة الوجه والترحاب، وكما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع الضيوف أنه راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيز، يعني استل منهم خفية مسرعا فجاء بعجل حنيز رغم أن الضيوف كانوا ثلاثة، يعني لو ذبح دجاجة أو جديا لكفاهم، ولكنه ذبح عجل حنيز مشوي وجاء به رغم أن الضيوف كانوا ثلاثة، وهذا من بالغ كرم أبي الضيفان الخليل عليه السلام. هنا اليوم الآخر، لماذا لم يقل اليوم الأخير؟ اليوم الآخر يعني الذي لا يوم بعده، لكن اليوم الأخير قد يكون بعد الأخير، أما إذا قال اليوم الآخر فهم منه أنه لا يوم بعده، وهذا من أركان الإيمان الستة. للإيمان ستة أركان: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وبكتابه أو بكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله والملائكة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. على فكرة أركان الإيمان مع أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن يعلمها للصغار، أن يربيهم على أن يتعلموا أركان الإيمان وأركان الإسلام مع تفصيل بسيط. هذه من أصول التربية ومن أصل التربية. الحديث الذي يليه هو نفس الألفاظ أطيل فيه، ولكن الحديث الأول كان يشير إلى فلا يؤذي جاره، هنا يأتي الإحسان، ومن حقوق الجار الاثنين عدم الإيذاء والإحسان. أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لما الحديث الأول بتاع أبو هريرة فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقط نريد أن نزيد هنا، حقوق الجوار أو حقوق الجار كثيرة إجمالا جاءت بها بعض الآثار والعلماء تكلموا فيها. من أهم حقوق الجار: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه بالخير، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإذا استنصحك تنصح له. إذا نظرنا في هذه الحقوق نجد أنها جمعت بين شيئين: حق المسلم وحق الرحم، حقوق الأرحام وحقوق المسلم. لماذا جمع الاثنين؟ لأن الجار الذي جاءت الوصية به وكأنه صار بمنزلة ذوي الأرحام، فهذه الحقوق أيضا هي متصلة بالأرحام ومتصلة بحقوق المسلم كعامة وبحقوق الأرحام خاصة. لذلك الإنسان إذا نزلت به مصيبة أو جائحة، من أولى الناس به؟ ربعه، أهله، حيه. لذلك تعجب ممن يأتي يتسول، عامة المتسولين، ويحرم السؤال في المسجد كما هو معلوم، وإذا سأل أحد يجب أن يرد إلى الأصول أو إلى الأماكن التي يجب أن يسأل فيها ويعرض فيها حاجته. أما أن يتخذ المسجد للسؤال فهذا غير مطلوب وغير مشروع من أصله. لكن المسلم إذا نزلت به ضائقة، من أعلم الناس به؟ السائل هذا عادة يأتي من حي آخر أو من مكان لا يعرفه فيه أحد، من أدرانا أنه صادق أو أنه جاء يدعي ما ادعاه؟ ما هو الدليل على دعواه؟ لكن إذا كان الفقير من أهل الحي يعرفونه ويعرفون بيته ويعرفون ما نزل به، فلو أنه عرض حاجته على أهل حيه فهذا بالنسبة لهم ليس بمجهول ولكنه معلوم. ففي هذه الحالة وجب عليهم أن يؤازروا، هذه من حقوق الجوار ومن حق المسلم إذا نزلت به ضائقة أن يكونوا إلى جواره. على فكرة ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى هذا، يقول: ثلاثة أخلاق في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها. الإسلام ما جاء يهدم كل خير، لا، بعض الأخلاق في الجاهلية كان فيها العرب أو كانت من أصول العرب ومن طبائع العرب، ما جاء الإسلام لينفيها، بالعكس الفضائل الطيبة والخصال الطيبة التي هي خصال الفطرة جاء الإسلام لتزكيتها وتأكيدها. فالإسلام جاء يقر كل جميل حسن طيب تقر به الفطر وتعرفه العقول السليمة. ايه الثلاث حاجات التي كانت في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها؟ قال: أول شيء لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره، وهذا كان مشهور بين العرب، ومما يشتهر في قصص العرب بالجود والكرم حاتم الطائي، حتى أنه كان يقول في كل ليلة لغلام عنده: يا غلام قم فأوقد نارك فإن الليل قر، عسى أن يراك من يمر فيأتي فيأكل طعامنا، فإذا أكل طعامنا فأنت حر، يا بني قم فأوقد نارك فإن الليل قر، يعني برد شديد، عسى أن يرى نارك من يمر فإذا جاء وأكل طعامنا فأنت حر. هذا من كرم من؟ كرم حاتم الطائي، رغم أنه كان في الجاهلية قبل الإسلام. هذه كانت فطرة في العرب، إذا نزل بهم ضيف اجتهدوا في بر. الثانية قال: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع، لأن لو كبرت في السن ما عندها، لو طلقها ليس لها عائل، من سيتولى الإنفاق عليها؟ هذه أيضا من الخصال المستحسنة كانت في الجاهلية المسلمون أولى بها. الأمر الثالث قال: إن لحق بجارهم دين أو أصابه شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة. الإخوة الأفاضل العلماء أو من يقرؤون في كتب الفقه أحيانا يمر عليهم هذا المصطلح، يقول لك تتحمله العاقلة، بالذات في مسألة الديات، في تحمل الدية، دية القتل الخطأ، يقول لك لا تحملها الذي قتل خطأ ولكن تتحملها العاقلة. من هي العاقلة؟ قال: هي العائلة، رحمه، هم الذين يجمعون المال في دية قتل الخطأ، كأنها نوع من المؤازرة، الحين بدأ لهذه العاقلة تأتي صور أخرى مثل النقابة أو مثل مجلس القبيلة أو إلى آخره، فلكن هذا المصطلح كان موجود في كتب الفقه فيما يتحمله العاقلة. العاقلة هم القرابة ذوي العصبة من رحم الإنسان، هم الذين يتحملون عنه إذا نزلت به ضائقة من هذه الضوائق. هذا من باب التراحم بين المسلمين. والله كلام أكرره مرة أخرى فيه فوائد كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها. أول واحدة: لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره. الثانية: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع. والثالثة: إذا لحق بجارهم دين أو أصابه شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. الأقربون أولى بالمعروف. والسيدة عائشة فقيها، وكثير من الأسئلة التي كانت تسألها تدل على وعي وبصيرة، رغم أنه مات عنها وسنها 17 عاما أو 18 عاما. يعني كل الأحاديث التي نسمعها كانت تحفظها وتعيها وتفهمها وتفقهها، ولها أسئلة حينما تقرأ القرآن لها وقفات فيها. السيدة عائشة هذا العمر المبارك، رغم أنه عمر قصير وكانت في هذا الوقت شابة، يعني في سن المراهقة أو في ريحان الشباب، ولكن حملت فقها عظيما انتفعت به أجيال من المسلمين إلى يوم القيامة، رضي الله عن الصديقة بنت الصديق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا في آخر حديث معنا في الباب إن شاء الله، قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. متفق عليه. جاء الصاحب في كتاب الله تبارك وتعالى في شأن الغار، حينما كان صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار، وجاء الكفار على فوهة أو فتحة الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. طبيعة الإنسان تظهر عند الأسفار، الأسفار تسفر عن أخلاق الرجال. لما سيدنا عمر رضي الله عنه كان يسأل عن رجل فسأل عنه آخر: أتعرفه؟ قال: نعم أعرفه، إنه رجل ثقة. قال: ما أدرك أنه ثقة؟ هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يرفع رأسه ويقصده في المسجد. سيدنا عمر رضي الله عنه ما اكتفى بالعبادة الظاهرة التي يستوي فيها كل الناس، ولكن المحك الذي يظهر معادن الناس هي دي، لأن الجيرة فيها طول العشرة، فلو كان عند الإنسان خصلة أو صفة لن يستطيع أن يخفيها طول العمر، ولكن ستظهر بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة. فالجيران أعلم الناس بأحوال بعضهم بعضا، لذلك شهادة الجيران على بعضهم بعضا مقبولة ومعتبرة شرعا، وأيضا عند الله تبارك وتعالى. حينما خرج الجنازة فشهد الصحابة أنها على خير، فقال: وجبت، أثنوا عليها خيرا؟ قال: وجبت. ولما خرج الجنازة أخرى قالوا عنها شرا أو أثنوا عليها شرا؟ قال: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: في الأولى وجبت له الجنة، وفي الثانية وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو معنى الحديث. لذلك يسأل عن الإنسان جيرانه، إذا شهدوا له بالخير فهو من الخيرين. سيدنا عمر نظر إلى الأشياء التي تسفر عن الطبائع والخصال المكنونة التي لا تظهرها إلا المواقف. عند السفر، السفر من الإسفار يعني الإظهار، ومنه الإسفار إسفار الشمس حينما ينفجر النور في السماء، ومنه السفور سفور المرأة حينما تخرج مسفرة عن زينتها وتتبرج وتظهر محاسنها، هذا اسم سفور. فالسفر من الإسفار من الإظهار، يظهر معادن وأخلاق الناس. خير الناس خيرهم لصاحبه، متى يعرف الرجل؟ عند السفر تعرفه بخيلا كريما أنانيا وصولا رحيما قاسيا فاضا غليظا عصبيا حليما، كل هذه الصفات تظهر عند الأسفار، وأيضا عند التعامل بالدينار والدرهم. الناس ما شاء الله لينين هينين، لكن عند المال مارد عظيم لا يعرف أباه ولا يعرف أمه. فعند التعامل بالدينار والدرهم يظهر الورع، ورع الإنسان، ويظهر حرصه على أنه لا يأكل حراما ولا يأكل حقوق الناس. فعند التعامل تظهر أخلاق الرجال. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال: هذه الثلاث كمؤشرات تنبئ عن معادن الناس وخصالهم وصفاتهم. الجيرة: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يرفع رأسه في المسجد ويخفضه. رضي الله عن الفاروق رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القيام على هذه الحقوق وحفظ هذه الحقوق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.